بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: هل عبارة لا أعرفه ولا أنصح به تعد جرحا في الرجل؟ وهل وردت عند السلف من علماء الجرح والتعديل؟ كلمة لا أعرفه هذه من ألفاظ الجهالة، يعني تدل على أن الرجل المسؤول عن المجهول عند المسؤول، ولهذا قال لا أنصح به، يعني لأنه لا يعرفه. فلا ينصح العالم إذا سئل هل يؤخذ العلم عن رجل وهو لا يعرفه، لا يجوز له أن ينصح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث وفيه لأئمة المسلمين وعامتهم، الحديث الآخر: حق المسلم على المسلم ست. قال: وإذا استنصحك فانصحه، والسائل مستنصح والمسؤول ناصح، فيجب عليه بذل النصيحة. نعم، ومن النصيحة أن لا يوصي بأخذ العلم عن مجهول عنده.